بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي درس نمرو 22. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أبو المدينة كتجي يعني إذا تعمل ذكرني أعمالك وغيره، يعني جامعة وعسسينا أزانغا كهانا ده ومهاجرين دو أنصار دو كهانا أخوان سيرة دري هو تكات فاكرنا بعد تقولي نبي عليه الصلاة والسلام جنيجي جني مدينة كي نزمي كي ندوابت كي كورة كنا ده يعني بنوت كرنا كي كره تي صحيفة جنيجا دستور جنيجا تي كنا ده جنيجي دوابت كرنا كي جنيجا يهود كاي أو كنا مسلم تنو kana islam da darbe no kulme ko ne kai o ko e medinar sakin ga sokko du surkir na ke kere non ne gene o ga e shine dara amle tere babu tugunu ne shurutugunu ne saifa be gina ne kirni rasul alaihi salatu wasalam o ko medina tawaif e ga sokko ana ay o muslim ko itija abura ka ga makara ka ga ko quraish ka ga او مدینر یا انصار گوی او استو خزرج تو گگا او برا تابعی نه اسلام در دربه گا سکو او که سکو او منق گوی منا وجیه نق گوی نسل وسقی المسلمون من قریش و یثرب و من تبعهم فلاحق بهم وجاهد معهم امه واحده من دون الناس یعنی اوگه اسلام گی اوگه سکو کس سنه تی نق گو سره نفس نق گو نسره أمّا نقصّر كلمة الإسلام جي كي كي غبايلوكا مميزاتوكا هي أكّاكا إلغاتوكا سكّو كي كي برارا كلمة الإسلام جي كي كي أغا سكّو أدروكا مسلم جينا أغا سكّو دينوكا نقوغنا نبيوكا نقوغنا كتابوكا نقوغنا قبلوكا نقوغنا أبدوين أسو أغا أمّا نقوغنا صحيفة أي كاريكي مسلمين غارو يهود توغاغي يهود كا حروت معين كوني كنو لكي يهود غاغي مواتني مدينه كي يعني برغا مواتني مدينه كارير سي لكن بنوت كيري بنوت كوي كوسكا غارو كان ازميغنا احترميغنا غنا كانا بردو ايرو خلاف كيري كرنونغو مدينه كير سي مواتني كير تي اي خلاف كتي ناغي اور تي اختلافيتي ناغي مرجع غوغي bari yero kidiro rasul sallallahu alaihi wasallam kidiro dar kede beginna nazimegena ga muslim ga o go muslim tun yahud tun ye ga o ka sokko ti misl sahifa ke misl ima dusturi ne ni ne bararu yani o ga sokko medina sahifa rasul sallallahu alaihi wasallam lokerne ge nazimegena ga sahifa baro kere sokko ye shigini رسول عليه الصلاة والسلام مكة 13 سنة إيجي كنا جهاد كابو إيجينوس كنا قتالك عمر إيجينوس وكان صحاب رضي الله عنه أكو فرقر كورا آزيجينا تابي سيلاقيني يا رسول الله إذن تغييني كوريه تلقى قاتل تلقى تسنو لغاقي دينتو إيسان إذن تغييني رسول صلى الله عليه وسلم لا كنا ربنا عمر إيجينوناسو قتال يوغو صابرينو غنيل لغاية ما 13 سنة مكة إيه ibor ko ne ga koyere ayer ko ne ga jerdina ko ne ga jer to segina ko ne ga de guni kam yani azibena ko ne azab baro kere gar no ab dogni re kana umr go qital ki rabna ikiona su qital yo go sabrenu ma maunu ga ona e bagoti rabagoro sabrenu ne ga hal 13 sene makka baro na degni bada ma rasul sallallahu alaihi wasallam hijra medina ketie dusturu akerne o go muslim e ga ka wini gina wa oga istidadat kamel do ugwe batal nekete kafur nekete tono de ne ga obdogne ni ma be de tisnolo to ga jais oga jahizi akirna ne akke obdogne ge rabbana subhanahu wa taala izin go qital ki ko garne quran kare ne agine uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir surat al hajj kare giro rabbana subhanahu wa taala izin neki o zulmene gine no noyane gine ne izen ne kina so ema izen te okko mana izen ne manegi wajib to ki marhala awal gi marhala tane gi marhala awal gi qitaliyo ta makka 13 sana adegi marhala tane gi izen ne سورة الحج كن إذن نك كن إذن مرحلة تانية إذن نري لكن واجبته وقرأ أكن هو مشكلة نقاطينه. أما مرحلة ثالثة كي أو يكون كيغني نوغا كوكا يوغني كي ربنا سبحانه وتعالى القرآن كي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين معناه نو آراء كوكا يبقى كي اعتداء كرا وقراء نغبين كآتي بقى لكن أو يكون كيغني نوغا كوكا يوغني قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أقول كونغيلجا قاتلونا نوغا كوكيوت. إذن كي مرحلة ثالثة أجي أقول كونكين كوكيوت كونكينوغني أتيبو. مرحلة رابعة أمر كسوة كتيجي جهاد أمر كامل لكتي. سورة التوبة يا ربنا سبحانه وتعالى قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين مشركين سوق وقاتلون نغني جهاد قويسان نغني تدرج كنغي منا لمنا يعني من كيورة لغاية ما إذن جنرى واجب توقيته لغاية ما كتيرة أكو نكين كوكيو نكين وني كوكي بو كتير لغاية ما كتيرة قتال عام كتير non negene asan islam ge ugu makare ge baife buwa ga ko do dra ga kido jes ka figa kido u medine ke ti biraya ka ge kana le sai eskirie go akle sakana ke i'dat ka jahizi ka melan le sai lakin u ke ti yani i'dat kamel o kerne do izin kamel o ke ti u izin go qital ki te ke gene ge rasul sallallahu alaihi wasallam no de gene sahaba ga darabi seri on beru darbita yon kira akro neso furun gu qital ke non nagna okrega no tenane okrega tamarin ku kiga munawarat ko maar kega rasul sallallahu alaihi wasallam ke sokko yani qurbat kina ajur gina ra ibada gina ibara ko ye tan na neso umri rabbana subhanahu wa ta'ala ka gana le neso o ga jahizin da gina jahizin quran kare suratul anfal ge وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ النبي صلى الله عليه وسلم كان اوغا يعني اوغينا اسكريغي يعني كوينينا نغنيني جهه روح معنويه كده جهه عمل اعداد قوه كده روح معنوية رسول صلى الله عليه وسلم نصرين دائلي أكتتي كنا أوكي مرال كبينة كلي نصرين دائلي أكتتي أو نصرين دائي يا جنة البشرين دائي سوي جنيبي إما نصر إما الجنة شهادة والجنة يعني إذن روح معنوية بيجي نرو أوكي روح معنوية آلية كنا أنا قوي صح قتال كري أولي كنا بردة آراء عدد إيجي 20 30 كيدا لغابريني إما نصرين دائي إما جنة البشرة تيسو جنينة سو إذن كي تاقا نفسية جسدية كاري كيري أريكو كاري دربي سيري تدريب كوي رسول صلى الله عليه وسلم دو دربي سيري جاهزي سيري إعداد كرنا وبدوغي نجي يعني ما رسول صلى الله عليه وسلم أحاديثي كوكي رسول صلى الله عليه وسلم نجني والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني لا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغضو في سبيل الله يعني أي كانت تيتغونا سو أو أي سرقه جنيني أو كوني أي سرقه بركة سرقه نفسه أبو كرغالو ناسو ناوغنا كريس كرا أي غاتيغوي آمنا غوي أو غاتبين كاتيغوس أبو تيغا سيغي غاتيغو أبدوي ناسو برسان رو إنه أو كوي يماني أو أو غارتي تبغي تيغا أو أو غارتي سيغي تيغا جنيني والله او كو يغرا اي ايغا سولور كسور يا سكو ايغا سور كيت والذي نفسي بيده لو ودت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني والله ينكير اي من هاي دايني في سبيل الله جات في سبيل الله ارجوك اني كرا يروح هاي سنره كرا اني كرا يروح هاي سنره كرا اني كرا يروح هاي سنره كرا اني يا تاكي من هاي دايري تايلو حديث سيد بخاري كتاب الجهاد والسير حديث نمره 1797 رسول صلى الله عليه وسلم بيجي لنا كي كي ده تشتي راس راس يعني روح المعنوية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. رسول صلى الله عليه وسلم إلي يري وقني الجنة رسول الله جنة قرأ قصرة كده الدنيا رسلين كده قارك كده قارك يوقني إلا هو الشهيد هو الشهيد كوي لعلا كلمة الله رتية شهادة أكي نيجي أوكي دنيا رهيد كده جنة قرأ قصرة دنيا رسلين كده قارك نينو تنيني جهاد في سبيل الله تي نيه كره نيه كره نيه اوسا بودي سيري كاري غاري نيه كراما غو ربنا سبحانه وتعالى رو او شهيد كي هر كي ديغي نوغنا ده ديغي من ناي تي ديغي حديث صحيح بخاري غينا كتاب الجهاد والسير حديث نمبر 2817. طيب رسول صلى الله عليه وسلم اوكي تاغاغو كي ديغا قدراتك سكو كا غدا دربيغني مهارات كي قتال كي اوغوي اني فيت كو نوتي ناتي تي مينيغا سيري تي نوتي ري ادو ايرانيغا ugui adetenega ya ramu hdenega qayaratenega notere tentibina yani niniga munawarat ma'nawiyat ka o hirdatine notere hirdat gallebenega hirdatine notina adu karere nawlere er hirdatine barar notina sabige masu ana shogle sey kerdage be ireyere seri masu ana shogle sey notengena kinna darabite sokko rasul sallallahu alaihi wasallam darabe tadribki ruh ma'nawiya ka be tashdiga be تدريب كي غابيا كعملوغي نصرنداي دين نصريبي يا جنيايبي رضا ربنا سبحانه وتعالى كيايبي اوغو ايغا كانغيغا بويغا اومنغا سوكو اداتوكيبي اداتكيني امر ربنا سبحانه وتعالى كينيغني واعد لهم ما استطعت من قوه. رسول صلى الله عليه وسلم اياك فسرغنا الا ان القوه الرمي القوه الرمي القوه الرمي لكي حديث سايغنا ده ساي مسلم حديث نمبر 1919 جه رسول صلى الله عليه وسلم قوة جن كي جي رمي جن رمي جي دار رمي جي أنا فيت كوي ياتي أنا كنا نونير نار دار كيتي أونلي لا أنا فيت كوي فإذا أنا فيت كوي كنا أون كارا بارا سيرين نكروس بور نكروس كيار دنيت بلوستو كي إيه بدار كوي نجع أون كبرار تي بدار كبرار نيل نيسو سلا مهم جنرا يا سلا سلا را مهم تا جنرا اگے نے نے کورا دی جنرا بلندے گو یمکی گے دو انا فیت کوبر نسو الرمي بدر فسرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا او گو رمي گی بے معنی یعنی نشابتس نوگی او ال بیتے یرے او کنا ام بیگنا سیلس او بدر دار بیری گنی نے توری یوگ نے حديث نمبر 1919 رسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك اعدادك تدريبتي امر ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا سوره النساء ايه 71 خذوا حذركم خذوا حذركم بمعنى يعني حسابكم عاملينه ادو نور حسابكم عاملينه اذا كي بمعنى اسباب كوي كوكي غا جاهزين سلا غا جاهزين askar gnotina okniga aya hezina iidad ka kamal ukina nu'iyata silaha kiga nu'iyata qital kiga silaha artiniga oga kidigala darbinaga darbita yaga eganaga kida kigagan haiga kida huina siiga kida waslina yuraga kida gira oga jahiza tika sokko iidatina so rasul sallallahu alaihi wasallam nu'iyata iidad ka sokko jahizegni kere qital ki erga gago begiru u ooro riya wa sam'a karin kidini jahata wa batali rasul sallallahu alaihi wasallam hadith sahih muslim do hadith numero 1905 age rasul sallallahu alaihi wasallam yani o alim do o mujahid koy jahato ne ka ko gorne rabbana subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah ni o alim koy ilm awre o alim sere ka ko gorne o qari quran gerine o alim sere ka ko gorne o biare mal akure kidi o mal wa fegen ka kega dagine re o berru kega de ke okay tedugun riya o samakene o mujahid ki he daino tinine eege yaat fi sabilillah sorgere yaahidega inengne de qualan legin narki irorki na qualan legin na kuruki kurano or wasisana ki burdano ki kuuno or wasisana ne riya o samaitino kare tinine ar na dine or akine so emena je janri do badier tuuna kirona jerkidi o alim da ko warna na da ino tinine e alimi de era o alimi sangi gine de so waradri na ilim gino ka riyasan sumasan alim mengena orkit iri kita kena so benda itu ini searah ini saya ini so year dah guna year kira negeri bahwa Quran kerja ini kage nada ini tiada Quran kerja hafiz kerja alim sehingga kini ada so kuara negeri na or filan ke Quran kerja kari dengan kiri kita kena terdunia begini kita kena so ki ar or kini so na year kena year dah guna kini kira aku mal kerja anfiqin ya abda wanika kawarnano tinin aso rabbana amna lagin aso anfiqiga awju kharga sokko narke tagniga sokko malke ugine qwaran le na edang karemi jutti o tikeli tinuno tagne aso boroga ar borosanuga kiunise togar or kiene kise inaso imeje onle jerdo oniki idan hadiski u ogida amara sala deniga tinuno ra mukhlis na ojorena riya wa samatini ojorena aso sahabige kan hadis ki rasul sallallahu alaihi wasallam da kirane radege embetu gigi uriya soma e gagne ne o yoro wa e dogne ra teru bi gira mukhlas bari u kasari ka iro bari kasari marku wa han fakina ga mal halal ya fakini so ko rida rabbana subhanahu wa ta'ala gere nafsuka difa din kir kana ra maluka difa din kir kare so ko nutigene din gi artafaite nutigene rasul rabbana subhanahu wa ta'ala ki nusrete ki mushkila kire ne so nafsubugi حب الدنيا غوغي من نغوسي لا نو جهاد كي او اورنا نفس كرو غامال غنوا تابين ره ماما ادو نار اكولي غاغي انيسو جانيغي حيا ريسو نصر ايغي نا جونيني تادو هيتيغا نياكر كوي غاما غورونو ايرور كانا جار غنو يوسيس يرا هيتنا كوي نينتو وانيغي تا غورونو او غي بارا غورونو غنيني مانا الدنيا غي بيغينا ظاهرين غني اخرا غورونيلي فصحابه كان كي ربنا سبحانه وتعالى رجعنا جاهزين سيرة وبيجنا كيكا دنيا كي دارو آخرة كي رغبة هو أكلين ناسو فجهاتو كيكا مالو كايركا جهتو كديركا نفسو كا مالو كا سكو ربنا سبحانه وتعالى هر كتيرة در إرورة رضا قوي جري جنة قوي جري ربنا سبحانه وتعالى القرآن كرينا يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون سورة التوبة ربنا سبحانه وتعالى إيرورو مؤمنين غير نفسوكا مالوكا كنا تبلغني دار كنا جنر كنا يين إما بير نفسوكا كانا مالوكا كانا لينر دينغي نسرغنا إيرو نسرغنا رسول الله نسرغنا آدي سنولغا آدي سوكولغا هيتكل نوغاغي نصا دينكير كاينسو ربنا سبحانه وتعالى مالوكا بردا تبل نفسوكا بردا تبلغنا جنن كيكي جنن غو جايسو ايرور كنايني كه فاوغوي جنن غريك صحابيك جنن غاردغي او ساغ ترغنا غتروني هرتا يا وانا جارغنا سولورو تي ترور كدي غارا وبركيد تي نفسار كدي غارا وبركيد تي ادر غارا وبركيد وانا مرتا تاغريا كولني تي نو نيغا جنن غارغني كين جنن كارايرو لازم جوحت اكول دينوندرو اوغ كاسلان نيرغا خملو كاسلاندا اوغوي او اي تيغا غارغينا ريغينا امبا واسلام ساغ كارانو نسو nafsagubi gini gini ka salar ka saya koba gini ka arlanu ke saya jihad gini ka jihad to saya re tamhis ki sokoge yu ki sokode ne rabbana subhanahu wa ta'ala fadl negi sahaba ga erf din ge fahim gini gini jihad ki faratti rabbana farde gini re ajur ga ke de janna ga ke de arhama rabbana subhanahu wa ta'ala ga ke de o boy jihad ke dare dunia agar isi dara bau ga sei dara bur ga sei dara embe tu isi dara obra dara bur tu gir te ti sei ne ga o kone ga islam ne dekhar e guna dare o kone ga islam be daro kana jihadi gin quran ke rabb na subhanahu wa ta'ala ne gin innal ladina la yarjuna liqa'ana wa rabu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an nar bima kanu yaksibun o gina da iro dara ade goro ne yenu kere dunia age ber ake ke to so go akiri ga ke apane ya de giniga ngini de gi nar gra jimin ngina re net ke ne ngai ne dunia ai de sadi ne dir ti go ngina re ke bi gi na sabwar de ngina kere et ma annu biha mana begir ge bile gini te bi gi to wane ge han ta ko le yinu wal ladina man ayatina ghafilun rabbana subhanahu wa ta'ala ayati ke sanar ga quran awamir ke ya nawahi ke ya wa'd ke ya wa'id ke ya ahkam ke ya qisas ke ya te habar ke dinu ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun o goy kofur goy rasul wa khalega daraja ular darbali o koy sifat sifat ke ke de gaage ke da hatta o muslim gaage sifata nawe ke de sifat ime rabbana subhanahu wa ta'ala ayge ku gudi ke so ko sifat rabbana ke de gaage idan ki sando sahaba ge nabi sallallahu alaihi wasallam do o ge jihad dai bo ge ne kere akhra zaman ge ne jihad dai bi ne so jihad dai bo ge hadis sai abu daud kinara hadis nimro 3462 gi rasul sallallahu alaihi wasallam ne ge ne idha tabaya'tum bil 'ina wa akhastum adhnab al baqar wa radithum biz zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum akhir zaman gini gini ni tabayatun bil ina yani mal duty akhastum adnab al baqar mal sayti tigoy diga hiriga eroga awur sayinara tana karana teri tuwana yo dawa ino ay obdoni shagal ni ri ugut idino wa raditum biz zara tubaru jardero tigoy na khadar kiru bagede kiru tuwana ro tugo tugo kiri karakinu ugut tinandre wa taraktum al jihad am kan ban gini ni jihad tagana junu o mal kessa ko tinga taana jihad juno ero kessa ko tinga taana jihad juno tubaro jardaro kessa ko tinga taana jihad juno utti ke ay be gebele be ro jihad da ay be gini sallallahu alaikum dhullan rabbana rabb ko farga aziz sere kenu serere no zalil ni sere gudrati bo ne gene ga la yansihu ankum arde bere zilla nafsa nuki arde be kambiyo illa tarji'u ila dinikum hittiba kay rasul sallallahu alaihi wasallam din dal dora kiyamata pegene ne ezaibe toradum ebon akhraj imam muslim fi sahih kitab al imara bab hadith numero 1910 age rasul sallallahu alaihi wasallam negene man mata wa lam yaghz wa lam yuhaddith bihi nafsahu mata ala shu'ba min an nifaq wa muslim mere jihadu jugina kios uji akawse jahide ginos kana jahide ginos mushkila jihad ki tedu wati karagoro golor negene ne sifan ne fakke ne kidan ni bar jihad kin ra yahda fugo himaya goy hurriyat al aqida bar islam ni kana o kara hegena dur islam do kebo keren ner be nun dilo gow akirno rasul sallallahu alaihi wasallam ko bay medina kiti yahudi muslimi de nun dilo kana kiyo yahud ni riri ahkam wa sharia ki ga ahkam goy ah medina ki ga kin ne naso ke ga kharge ba muat ne le din nu tibe ne yogon lakin o oro o islam no nouring ina ne suroga islam no nouring haddede ne daliga o ketie dindu uring iftatene taya jurta ya ne ga onir dawa ke ye garde kisro o bari din ki higi ke sabab ne uni ga yene ne yaad ke sabab barar go yene fa idan i'la kalimatullah ye rabbana subhanahu wa ta'ala ki gere muslim ke sokko amre gene rasul sallallahu alaihi wasallam amre gene sahaba ga amre na gene ge ti goy muslim gir dinu wa bir fatani taiga islam gi kergi na ballagina ne wane ke islam ballagi taiga ne uniga muslim gi dar muske ke dar do ege zalil do izza ke dar siga ke ugne rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare nagini wa qatilum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fitna ge manaw ina or hemigina gi daru fitna kufur shirk hatta la takuna mushrik wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah rabbana subhanahu wa ta'ala mushrikin ga ugui halki ka gain qatilano gune lakin rasul sallallahu alaihi wasallam i'dad ko kamel medinar kawunigne yeshka kawunigne yahiziya akirna inegi ina jihad nuray awwal rasul sallallahu alaihi wasallam yahiligine ki inshallah dars aragar kite kasal subhanallah.